ولا يرد ولا يدفع لي ولا أرحامي، ويرث بفرض وعصوبة الأب. ويرث بفرض وعصوبة الأب، الأب يرث بفرض وعصوبة. إذا كان مع بنت مثلا فإنها ترث النصف ويرث هو السدس، وما بقي يرثه. ويرث بفرض وعصوبة الأب، ثم الجد مع بنت وإن استولت. نعم، ثم الجد كذلك، الجد كالأب في هذه المسألة، يرث مع البنت بفرض وعصوبة، يرث السدس أولا ثم ما بقي على البنت يأخذه. وإن سولت أو بنت لابن، بنت لابن. كابن عم أخ لأم. كابن عم أخ لأم، ابن العم إذا كان أخا للأم فإنه يرث بالأخوة ويرث بالتعصيب. وورث ذو فرضين بالأقوى، من كان له فرضان يرث بالأقوى منهما، والأقوى منهما هو الذي لا يحجب، أقوى منهما معيار القوة أنه لا يحجب أو يحجب غيره، وإن اتفق في المسلمين كأم أو بنت أخت. وإن اتفق في المسلمين كأم، هذا طبعا بالنسبة لتوارث غير المسلمين، هو الذي يقع فيهم أن يكون هناك من يستحق بفرضين، ولكن لو اتفق أن وقع في المسلمين ذلك عن طريق الخطأ، كأن مثلا أخطأ أب في بنته، فالمولود ستكون البنت أما له أختا، ولو أخطأ في أمه فالمولود سيكون أخا للوالد وابنا له، يكون أخا للأم وابنا له. نعم، أخا للوالد، يعني أخا للوالد وابنا له. كأم أو بنت أخت، ومال الكتاب الحر المؤدي للجزية لأهل دينه من كورته. ومال الكتاب الحر المؤدي للجزية لأهل دينه من كورته، معناها من منطقته، قريته، يعطى لأهل دينه من كورته. والأصول هنان وأربعة. والأصول، أصول التركات هي التي سيعد لك، التي على أساسها، التي هي الأعداد التي على أساسها تقسم التركات، هي اثنان وأربعة وثمانية وثلاثة وستة واثنا عشر وأربعة وعشرون لا يوجد شيء غيرها. هذه فقط الأصول التي هي معيار لتقسيم التركات، وكل تركة لا تخلو عن أصل من هذه الأصول. نعم، أتخلي عن أن تكون من اثنين وتكون من ثلاثة وتكون من أربعة وتكون من ستة أو تكون من ثمانية أو تكون من اثنى عشر أو تكون من أربعة وعشرين، لا تخلو. نعم، فالنصف من اثنين فالنصف تكون تركته، تقسيمها من اثنين، تكون تركته من اثنين، إذا كانت التركة فيها نصف فهي من اثنين. والربع من أربعة، وإذا كانت التركة فيها ربع فهي من أربعة، فالمسألة من أربعة. إذا كانت التركة فيها نصف فالمسألة من اثنين، وإذا كانت التركة فيها ربع فالمسألة من أربعة. أيوة، والثمن من ثمانية، وإذا كانت المسألة فيها ثمن فالمسألة من ثمانية. والثلث من ثلاثة، وإذا كانت المسألة فيها أحد فرضه الثلث فالمسألة من ثلاثة. والسدس من ستة، وإذا كانت المسألة فيها أحد له سدس فالمسألة من ستة. والربع والثلث أو السدس من اثنى عشر، والربع والثلث أو السدس من اثنى عشر، لأن ثلاثة وأربعة متباينة، تضرب ثلاثة في أربعة اللي هي اثنى عشر، وكذلك أربعة وثلاثة وستة، أربعة وستة متوافقان بالنصف، لأن النصف معناها ينقسمان معا على النصف، إذا قسمت ستة فيها ثلاثة، وإذا قسمت أربعة فيها اثنان، وإذا ضربت اثنين في ستة في ثلاثة في ستة تكون 12، وإذا ضربت ثلاثة في أربعة تكون 12، إذا معناها عن الثلث والربع والسدس يجتمعان من 12. نعم، لأن إحنا سنقول 6 و4 و3، نقول 3 داخل قاع في 6، لكن 6 و4 بينهما توافق بالنصف، نقسم على 2، 4 قسم على 2 تكون فيها 2، و6 قسم على 2 تكون فيها 3. إن شئت ضربت 3 في 4 12، وإن شئت ضربت 2 في 6 12. والثمن والثلث أو السدس من 24. أيوة، والثمن والثلث، ثمن والثلث، إذا كانت المسألة فيها ثمن والثلث 3 و8، فتكون المسألة من 24 لأن 3 و8 متباينتان، فتضرب 3 في 8 اللي هي جحدك 24. أو السدس، أو السدس كذلك الثلث، كذلك الثمن والسدس، الثمن والسدس كذلك، إذا كانت المسألة فيها ثمن فيها ثمن وفيها سدس فهي من 24، لأن سدس 6 و8 متوافقان بالنصف، نقسم على 2 نقسم عليها 6 تكون فيها 3، ونقسم عليها 8 تكون فيها 4، 3 في 8 24، و4 في 6 24. من 24 وما لا فرض فيها فأصلها عدد عصبتها. وما لا فرض فيها، والتركات التي ليس فيها أحد من أهل الفروض، فأصلها عدد رؤوس عصبتها. إذا كان يرثها 2 ولدان مثلا، مثلا من 2، 3 أولاد مثلا من 3، 4 أولاد مثلا من 4، وهكذا. وضعف للذكر على الأنثى. وضعف للذكر على الأنثى في حالة التعصيب، أنا في حالة التعصيب إذا عصب الذكر الأنثى يجد حظيها. وإن زادت الفروض أعيلت. وإن زادت الفروض على قدر المال أعيلت بأن تنقص، أعيلت بأن تنقص، تنقص بنسبة معينة لتعطى لمن لم يجد شيئا من الفروض. مثلا إذا زاد، إذا كان الفروض لو قسمنا المال، المال ينتهي ببعض الفروض، فلا بد من العول، والعول هي زيادة في نقص في السهام، زيادة نقص في الأنصباء، زيادة في السهام. فالعائد 6 ل7 ول8 ول9 ول10. نعم، لأن هي التركة، إما أن تكون معتدلة، معناها ما فيها من الفروض استوعب المال بلا زيادة ولا نقص، وإما أن تكون ناقصة، معناها الفروض لم يستوعب المال، ما بقي طالب مال المسلمين، وإما أن تكون عائلة، فطبعا يكون النقص سينقص كل واحد من أهل الفروض، لأنه ستزيد بعض السهام، سيكون هناك نقص في الأنصباء. نعم. فالعائل 6 ل7. فالعائل معناها هناك فروض هي التي تعول، هناك فروض هي التي تعول، وهي 3 سيذكرها لك، واستعول إلى أعداد محددة، فالعائل 6 وتعول ل7 أو ل7، وأشرت إليها بالقول زوج شقيقة وأختها لأم، زوج شقيقة وأختها لأم، وذنها والأم والأولى تتم. أخت شقيقة، زوج شقيقة وأختها لأم، وذنها والأم والأولى تتم. معناها طيب، الزوج والشقيقة والأخت لأم، هاي تعول ب7، لأن الزوج له النصف 2، والأخت الشقيقة لها النصف 2، إذن والأخت لأم لها السدس، مسألة من 6، مسألة من 6، لأن فيها 6 و2 وفيها 2 و2، لأن 2 و2 داخلان في 6. طيب، مسألة من 6، 3 منها للزوج، و3 منها للأخت الشقيقة، و1 للأخت الأم، إذن عالت ب1، لأن الفروض، لأنها هي استكملت عندما أعطينا للزوج نصيبه وأعطينا للأخت الشقيقة نصيبها، لأنها هي 6، هي من 6، لكن أعدناها بواحد سدس لأخت الأم. أيوة تعول كذلك لثمانية. مثاله أن تضيف أختا شقيقة أخرى. تضيف أختا لأم أخرى، أختا لأم أخرى. تقريبا زوج وشقيقة وأختان لأم. طيب للزوج النصف اثنين، وللشقيقة للشقيقة النصف اثنين، وللأخت لأم الأختان لأم الأختان لأم لهما الثلث ثلاث. إذن ثلاثة واثنين متباينان، نضرب اثنين في ثلاثة ستة. مسألة من ستة، ثلاثة منها الزوج وثلاثة للأخت واثنان لأنه الثلث، اثنان للأختين لأم. فإذا المسألة عالت إلى ثمانية، المسألة من ستة، وتعود كذلك إلى تسعة، تعود إلى تسعة. ومثال ذلك أن تزيد أما، تقول مثلا زوج وأخت شقيقة وأختان لأم وأم. طيب الزوج عنده نصف اثنين، أخت شقيقة نصف اثنين، والأختان لأم الثلث ثلاثة، والأم السدس ستة. المسألة من ستة، يعني ثلاثة تدخل في ستة واثنان يدخلان في ستة. طيب ثلاثة للزوج وثلاثة للأخت الشقيقة واثنان للأختين لأم وواحد للأم، أصبحت تسعة. إذن هاي الستة هاي أصبحت تسعة، فلعالة الستة إلى تسعة. وتعول إلى عشرة، إذا زنينا الأخت الشقيقة، زوج وشقيقتان وأختان لأم وأم. الزوج عنده النصف وشقيقتان الثلثان ثلاثة، وبالنسبة لأختان لأم الثلث ثلاثة، والأم السدس ستة. إذن ثلاثة وثلاثة واثنين يدخلان تدخل في ستة، وبالتالي مسألة من ستة، ثلاثة للزوج وثلثان للأختان وثلثان ستة اللي هو أربعة للأختان، وثلاث اثنان للأختان شقيقتان، واثنان للأختين أيضا لأب وللأم واحد اللي هي عشرة، اللي هي عشرة. إذن هكذا تعول الستة. نعم. ولتسعة ولعشرة ولهنا عشرة لثلاثة عشرة وخمسة عشرة والسبعة عشرة. لا أعيد أول، أعيد هذه الفقرة. فالعائد الستة للسبعة. أيوة أعطينا مثالها. ولثمانية. ولثمانية أعطينا مثالها. ولتسعة. ولتسعة أعطينا مثالها. ولعشرة. ولعشرة أعطينا مثالها. ولهنا عشرة لثلاثة. أيوة ولهنا عشر تعول لثلاثة، لثلاثة عشر. هنا عشرة تعول لثلاثة. وأشرت إليها زوج، زوج معناها أنثى هنا، زوج زوج شقيقتان زيد أخ لأم وآخر وأمه فالعودة. زوج شقيقتان زيد أخ للأم وآخر وأمه فالعودة. طيب الآن المسألة الأولى، العول الأول لاثنى عشر، زوج وشقيقتان وأخ لأم. طيب عندنا هنا الزوج عنده النصف اثنين، والشقيقتان عند الزوجة، هاي الزوج هنا زوجة معناها زوجة، زوجة عندها هنا الربع أربعة، والشقيقتان عندهما الثلث ثلاثة، والأخ لأم عنده سدس ستة. المسألة فيها أربعة وثلاثة وستة، ثلاثة وتدخل في تدخل في ستة، لكن تبقى أربعة وستة بينهما توافق باثنين، نقسم على اثنين أربعة تكون فيها اثنين، نقسم ستة على اثنين تكون فيها ثلاثة. إشينا ضربنا اثنين في ستة، وإشينا ضربنا ثلاثة في أربعة، الجميع على كل حال ثلاثة في أربعة 12 واثنين في ستة 12. إذن المسألة من 12، ستة منها نصف للزوج وثلثين للشقيقتين اللي هما ثمانية، لا ستة لستة، ما هو ستة، ربع هي زوجة، الربع منها اللي هي ثلاثة للزوجة، والثلثان للأختين الشقيقتين اللي هي ثمانية 11، والسدس والسدس لأخي لأم وهو اثنان، سدس 12. فإذا المسألة عالت إذا كانت تصل 12 عالت إلى 13. طيب إذا زدنا أخا آخر نقول الزوجة لها ربع أربعة، والأخت الشقيقة الأختان الشقيقتان ثلثان ثلاثة، وكذلك الأخوان لأم طبعا عندهم الثلث ثلاثة. طيب في هذه الحالة أربعة في ثلاثة لأنه ما متباينتها، أربعة في ثلاثة 12، مسألة من 12 إذا 12 ربع ثلاثة نعطيها للزوجة، وثلثان منها ثمانية نعطيهما للأختين الشقيقتين، وثلث منها وهو أربعة نعطيه لأخوين لأبي. أربعة على ثمانية 12 على ثلاثة 15، عالت إلى 15. وإذا زدنا أما تعول إلى 17. زوجة وأختان شقيقتان وأخ لأم وأم، أخوان لأم وأم. طيب الزوجة أربعة والأختان ثلثان ثلاثة، والأخ والأخوان ثلث ثلاثة، والأم السدس ستة. مسألة إذن فيها تداخل، وأكبر الأعداد ستة، ولكن أيضا بين أربعة وستة بينهما توافق بالنصف، نقسم على أربعة على اثنين ونقسم ستة على اثنين ثلاثة، لا نضرب في أربعة أو نضرب اثنين في ستة 12. مسألة من 12 إذا نعطي ربعها ثلاثة للزوجة، وثلثين نعطي ثلثين منها ثمانية للأختين الشقيقتين، ونعطي ثلثا أربعة للأخوين لأمي، ونعطي سدسا وهو اثنان للأم، فأصبحت إذن ثلاثة على ثمانية 11، على أربعة 15، على اثنين 17. والأربعة والعشرون لسبعة وعشرين، والأربعة والعشرون تعول لسبعة وعشرين، تعول عول واحدا وهي المنبرية. زوجة وأبوان وابنتان وهي المنبرية. نعم، زوجة وأبوان وابنتان وهي المنبرية. شوف الزوجة عندها أربعة الربع، والابنتان عندهما ثلثين ثلاثة، وأم وأب، والأبوان أبوان عند كل واحد منهما السدس. طبعا هذا في لأن هذه المنبرية. طيب هنا بالنسبة للزوجة، هنا عندنا السدس، عندنا هنا الزوجة أربعة، وعندنا ثلاثة هنا، وعندنا ستة هنا، وعندنا هنا أيضا ستة، ستة في ستة لا إشكال تماثل، لكن تبقى أربعة وثلاثة وستة، تبقى أربعة وثلاثة وستة. فطبعا بالنسبة لثلاثة لأربعة مع ستة، ثلاثة مع ستة تداخل، لكن أربعة مع ستة توافق بالنصف، فنأخذ اثنين، طبعا نقسم على اثنين، نقسم أربعة على اثنين، نقسم ستة على اثنين، ثلاثة هنا واثنين هنا، نضرب اثنين في ستة، تكون مسألة في بداية من 12. طيب 12 سنعطي ربع نصفها، سنعطي هي النصف، نحن عندنا النصف، نحن عندنا زوج ليس الربع، عندنا النصف ليس هذا غلط، الزوج عنده النصف، والبنتان عندهما الثلثين ثلاثة، الزوج اثنين الثاني ثلاثة، والزوج والأم السدس والأب السدس، لأن تمازل هنا بين السدسين، وتداخل بين الستة واثنين تبقى ثلاثة وستة، ثلاثة وستة بينهما أيضا، بينهما أيضا تداخل. طيب إذا معناها نكتفي بستة، مسألة في البداية من ستة، نعطي ثلاثة منها للزوج، ونعطي منها أربعة للبنتين، إذا زادت عالت بعد قاع فات عالت بواحد، ونعطي لا هي زوجة، ما هي زوج، هي زوجة ليست زوجة، زوجة عندها الثمن الصف ليست زوج، ولأن عندنا الفرع الوارث أيضا، إذا الزوجة ثمانية، المسألة إذن ثمانية وثلاثة وستة وستة، ستة وستة متماثلة، وثمانية وثلاثة ثلاثة تدخل في ستة تبقى ستة وثمانية بينهما توافق، بينهما توافق والنصف هنا أربعة وهنا ثلاثة، تضرب ثلاثة في ثمانية 24 أو تضرب أربعة في ستة 24، مسألة من 24 في الأصل. 24 في الأصل ستعطي ثمنها اللي هي ثمن 24 اللي هو ثلاثة للزوجة، وستعطي ثلثين منها اللي هما ستة عشر للبنتين، وستعطي واحد للبنتين اللي هي ثلاثة على ستة عشر اللي هي أصبحت كم؟ أصبحت تسعة عشر. وستعطي طبعا السدس، سدسها اللي هو أربعة ستعطيها للزوجة للأم يعني تصبح 23، وتعطي سدسا آخر للأب تصبح 27، وهذه كلمة بري التي قال فيها إذن عالت إلى 27، وهي التي قال فيها علي لأن عندما سئل عنها عن المنبري وهو يخطب وقد قال الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى وإليه المعاد والرجعة، فسئل عنها فقال صار ذمها تسعى. نعم، بقول علي صار ثمنها تسعى. نعم، ورد كل صنف انكسرت عليه سهامه إلى وفقه. ورد الطريقة التي يقوم بها الإنسان في إشراء التركات أن يرد كل صنف انكسرت عليه سهامه إلى وفقه، معناها الصنف إذا كان سهامه لا تنقسم عليه يرده إلى إلى إلى, إلى وفقه. وإلا ترك يرده إلى وفقه إذا كان متوافقا، يرده إلى وفقه إذا كان متوافقا. إذا كانت السهام تنكسر على الصنف، على الصنف مثلا على أهل على على على الصنف على الصنف المعين من الورثة تنكسر عليهم سهامهم على صنف معين، فنردها إلى الوفق إذا كانت متوافقة. وإلا ترك، وإلا بأن كانت متباينة تركها بحالها وضرب بعضها في بعض. نعم. وقابل بين اثنين فأخذ أحد المهلين. وقابل بين اثنين فأخذ أحد المهلين، معناها إذا كانت تشترك اثنان واثنان نأخذ اثنان فقط، نكتفي بواحد منهم، كانت فيها ستة وستة نكتفي بواحد منهم أو أكثر المتداخلين. أكثر المتداخلين، إذا كان تشترك فيها متداخلين فيها ثمانية وأربعة نأخذ، يعني أربعة قاعمة ما تصح، لكن مثلا فيها ستة وثلاثة نأخذ ستة، نكتفي بستة عن ثلاثة. نعم. وحاصل ضرب أحدهما في وفق الآخر. وحاصل ضرب أحدهما في وفق الآخر إذا كانت توافق، إذا كان مثلا ترك فيها ثمانية وستة توافقان بالنصف، نصف ستة ثلاثة ونصف ثمانية أربعة، إن شئت ضربت أربعة في ستة تعطيك المسألة، وإن شئت ضربت ثلاثة في ثمانية تعطيك المسألة، حاصل ضرب أحدهما في الآخر توافقا. توافق. وإلا ففي كله. وإلا ففي كله إذا تباين، بأن كانت تركة فيها مثلا ثلث وفيها أربع تضرب ثلاثة في أربعة. تباين. ثم بين الحاصل والثالث. ثم بين الحاصل والثالث إذا كانت الفرق أكثر من فرقتين، إذا كانت الفرق الوارثة كثيرة، مثلا بأن كانت ثلاثة فرق وأربع فرق، ما حصل عندك مثلا ثلاثة في أربعة تضربه أيضا في المسألة الأخرى، وهكذا ثلاثة في أربعة كانت مثلا تركة فيها ثلاثة وفيها أربعة وفيها فيها ثلاثة وفيها أربعة وفيها فيها أكثر من فرقة، مثلا أكثر من فريقين في هذه الحالة. أيضا الحاصل من ضرب فريق في فريق أو الحاصل من توافق بينهما تضربه أيضا في الثالث، وكذلك في الرابع. هم كذلك في الرابع أوجدت أربعة فرق. وضرب في العودة أيضا. وضربه في العودة أيضا، يعني كانت مسألة عائلة أيضا تضربه في العودة، مثلا تجري عليه نفسه الذي أجريته في غير العودة. وفي الصنفين اثنتا عشرة صورة. وفي انكسار الصنفين على سهامهما اثنتا عشرة صورة، سيذكرها لك. لأن كل صنف إما أن يوافق سهامه أو يبينها. لأن كل صنف إما أن يوافق سهامه أو يباينها، أو يكون بعضهم موافقا وبعضهم مباين، أو يوافق أحدهما ويباين الآخر. هذه احتمالات الثلاث، معناها لكل صنف إما أن يوافق صيامه ينقسم عليها، وإما أن يباينها، وإما أن يكون بعضهم موافقا وبعضهم مباين. نعم، هذه ثلاث صور. أيوه، هم كل إما أن يتداخل أو يتوافق. أيوه، ثم كل صورة إما كل صورة لا بد أن يكون فيها تماثل بين العددين أو التداخل بين العددين، تماثل بين العددين بأن يكون متساويين، والتداخل بين العددين بأن يكون أحدهما يفني الآخر لكنه أكبر منه، أو يكون متوافقين معناه ينقسمان على قاسم مشترك، أو يكون متباينين معناه لا قاسم مشترك بينهما، وبالتالي ثلاثة في أربعة أو 12 صورة. يتداخل أو يتوافق أو يتباين أو يتماثل. أيوة، هذه أربع صور، هذه أربع احتمالات في ثلاث صور اللي هي 12 صور. التداخل أن يفني أحدهما الآخر. نعم، أولا. فالتداخل أن يفني أحدهما الآخر أولا، كيف؟ ستة متداخلة مع ثلاث، ستة تقسم عليها تفني ستة تفني ثلاث، تفني ثلاث تقسمها عليها أنا تدخل فيها، إذا قسمتها عليها تفنيها. يهني أحدهم الآخر أولا. أولا. وإلا فإن بقي واحد فتباين. فإلا فإن بقي واحد فتباين. أولا معناها في القسمة الأولى، مثلا بأن ثلاثة ست مثلا تفنيها تفني ثلاث، لأنك إذا قسمت ستة على ثلاثة انتهى لم يبقى شيء. طيب، وإلا بأن بقي شيء فتباين، مثلاً بأن مثلا قسمت عددا على عدد معين وبقي منه شيء، كمثلا قسمت 27 والله 15 قسمتها على 6 فإنه يبقى شيء، إنك 15 على 6 تجد فيها 2 لكن يبقى شيء غير منقسم، تبقى 3 غير منقسم، فذلك تباين. فإن بقي واحد فمتباين. فإن بقي واحد فتباين. العددان متباينة. المهم الأعداد الزوجية هي الأعداد المتوافقة، والأعداد الفردية هي أعداد المتباين. وإلا فالموافقة بنسبة مفرد للعدد المثني آخرا. نعم، وإلا فالموافقة بنسبة العدد المفرد المثني آخرا، معناها فتوافق، والتوافق معناها أن يكون بين العددين قاسم مشترك فقط، أن يكون ينقسمان على عدد معين ويهنيهما معا. نعم، نسبة مفرد للعدد المثني آخرا، العدد المثني آخرا. ولكل من التركة بنسبة حظه من المسألة. هو ولكل واحد من أهل التركة بنسبة حظه من المسألة. مثلا إذا كان واحد عنده ثلاثة معناه أنه عنده الثلث من المال، عنده اثنين عنده النصف من المال، وهكذا نسبة حظه من المسألة. نسبة حظه من المسألة. نعم، أو تقسيم التركة فمتباين. نعم، إذن التباين التداخل أن يفني العدد الأكبر للعدد الأصغر، التباين أن لا يكون بينهما قاسم مشترك لا ينقسمان على عدد معين، التداخل التوافق أن ينقسمان على عدد معين، هذا هو المعنى، والتماثل أن يستوي العددان. نعم، ولكل من التركة بنسبة حظه من المسألة أو تقسيم. ولكل من التركة، كل واحد من التركة، كل واحد من التركة بنسبة حظه من المسألة، يجد من المال بنسبة حظه من المسألة، إذا أعطي له ثلث المسألة فهو سيجد ثلث المال، وهكذا. أو تقسم التركة على ما صحت منه المسألة. أو تقسم التركة على ما صحت منه المسألة. تقسم التركة على ما صحت منه المسألة. مثلا الآن مسألة مثلا صحت من سيعطيك هو مثال. نعم، كزوج وأم وأخت. كزوج وأم وأخت، شوف، زوج وأم وأخت، الزوج له النصف، للزوج يعني ثلاثة، الزوج له النصف اثنين، والأم لها لها الثلث ثلاثة، والأخت لها النصف ثلاثة، لها النصف اثنين، هاي المسألة إذن من ستة، للزوج ثلاثة وللأم اثنان وللأخت ثلاثة، عالت إلى ثمانية. طيب، للزوج ثلاثة والتركة عشرون، والتركة إذا كانت عشرون للزوج منها ثلاثة، ثلاثة من عشرون، ثلاثة من ثمانية، لعبارة عن ربع وثمن، لأن ربع ثمانية اثنين وثمن ثمانية واحد، ثلاثة من ثمانية عبارة عن ربع وثمن، فتأخذ أيضا ربع ثمن من التركة من عشرين، عشرين ربع ثمن منها عبارة عن سبعة ونصف، لأن ربع عشرين خمسة ونصف ربعها اثنان اثنان ونصف، يعني تأخذ من التركة سبعة ونصف، سبعة ونصف. فالثلاثة من الثمانية ربع وثمن فيأخذ سبعة ونصف. يأخذ سبعة ونصف. وإن أخذ أحدهم عرضا فأخذه بسهمه. وإن أخذ أحدهم عرضا فأخذه بسهمه، معناها التركة فيها عشرون دينار لكن معها عرض، قال أحدهم هذا العرض أخذته أنا بسهم، فأردت أن تعرف قيمة العرض عندك، قيمة العرض عندك الذي أخذه الآخر، سيقول لك. والتركة عشرون فالثلاثة من الثمانية ربع وثمن فيأخذ سبعة ونصفا، وإن أخذ أحدهم عرضا فأخذه بسهمه. وإذا أخذ أحد الورثة مثلا في هذه الصورة التي قلنا، زوج وأخت وأم، إذا أخذ أحد الورثة عرضا بسهمه، أنا أخذ عرضا مقابل سهمه، فأردت أن تعرف قيمة سهمه، ماذا تعمل؟ انزع سهامه هو واقسم التركة التي هي عشرين، أقسمها على سهام الباقين. مثلا الآن نفترض أن الزوج هو الذي أخذ العرض في مقابل سهمه، الزوج كان عنده ثلاثة والمسألة كانت أصلها من ثمانية، إذن بقيت خمسة نقسم عليها عشرين، عشرين قسم على خمسة فيها أربعة، أربعة نضربها في سهام الزوج، ربع في ثلاثة 12، أنا الزوج عنده معها التركة كانت قيمتها كم؟ 12 للزوج و12 للأخت وثلثان اللي هي كانت، هذه كانت عندها اثنين، سنضربها في ثلاثة في اثنين اللي هي ثمانية، اللي هي معناها أن التركة أصلها 32 قوم باثنين وثلاثين. نعم. فأخذه بسهمه وأردت معرفة قيمته. أردت معرفة قيمته. فاجعل المسألة سهام غير الآخر. سهام غير الآخر كما قلنا، سهام غير الزوج. افترضنا أن الزوج هو الذي أخذ. نعم. ثم اجعل لسهامه من تلك النسبة. ثم اجعل لسهامه من تلك النسبة، معناها الخارج خارج القسمة تضربه في سهامه. فإن زاد خمسة ليأخذ فزدها على العشرين ثم اقسم. نعم، إذا زاد خمسة ليأخذ، وهنا مثلا الزوج أصلا زاد خمسة ليأخذ هذا العرض، نجعلها على العشرين، نقول خمسة وعشرين قسمة، مثلا نفترض أن الأم مثلا هي التي زاد الزوج على كل حال، الزوج هو اللي زاد خمسة، نقول هذه عشرين، هذه خمسة وعشرين نقسمها على الباقي اللي هو خمسة، فيها كم؟ فيها خمسة، خمسة نضربها في خمسة في ثلاثة للزوج 15، وفي ثلاثة للأخت 15 اللي هي 30، وفي اثنين للأم اللي هي 10، معناها التركة في هذه الصورة 40. المقسم كما قلنا فعلناها. وإن مات بعض قبل القسمة وورثه الباقون. وإن مات بعض قبل القسمة وورثه الباقون، في هذه المسألة صور، إذا كان الميت إذا كان الوارثون مثلا متساوون، إذا كان الوارثون متساوين مثلا كأبناء ورثوا ميتا ومات أحدهم، لا جديد المسألة، لا جديد بها، لأنك ستقسم على الباقين فقط. أيوة. كثلاثة بنين مات أحدهم أو بعض. مات أحدهم أو بعض أجنبي، أو بعض لا يرث مثلا من لا يرث من البعض الآخر، فكان البعض الذي مات لا يرث من من من لا يرث من البعض الآخر أيضا، لا تغير المسألة. إذا مات أحد الأولاد هؤلاء الثلاثة ما في إشكال، المال سنقسمه على اثنين فقط، كان سيقسم على ثلاثة وقسم على اثنين. كزوج معهم. زوج معهم، إذا كان زوج معهم مات أيضا لا شديد، لأنهم لا يرثونهم، لا يرثون الزوج، شديد في المسألة كان معهم زوج، لأن ثلاثة أولاد ومعهم زوج، المسألة أصلا الزوج له الربع، وثلاثة أولاد لهم ثلاثة، هي مسألة أصلها من 12، وللزوج منها الربع اللي هو 4، وللأولاد الولدين الباقيين اللي هما إذا كان ورث معهم ولدان فقط، ثلاثة أولاد لنا، ثلاثة أولاد لهم ثمانية، ثمانية لا تنقسم، طبعا نضربها في عدد رؤوسهم لتصح المسألة، تصح المسألة. وعلى كل حال ما تتغير. وليس أباهم فكالعدم، وليس أباهم، إذا كان الزوج ليس أباهم فكالعدم، أنا كالعدم التركة لا، لم يتغير شيئا في قسمها، لا يتغير شيئا في قسمها، لأن الميت أجنبي بالنسبة للباقين. وإلا صحح الأولى ثم الثانية، صحح الأولى، وإلا بأن كان الميت ليس أجنبيا صحح الأولى، صحح الأولى أيوة، ثم الثانية، ثم الثانية أيوة. سأعطي مثالا أكمل. فإن انقسم نصيب الثاني على ورثته كابن وبنت مات أيوة، كابن وبنت مات، مات وترك أختا وعاصبا صحته. نعم، اسمع، هنا عندنا صورة ابن وبنت، مات الابن وترك بنتا وعاصبا، ترك مات وترك بنتا وعاصبا. أكمل هذا الكلام. فإن انقسم نصيب الثاني على ورثته كابن وبنت مات وترك أختا وعاصبا، مات وترك أختا وعاصبا، أختا وعاصبا، كابن وبنت مات وترك أختا وعاصبا، أيوة ترك أختا وعاصبا، الابن مات وترك أختا وعاصبا، معنى أنه ترك الأخت التي هي أخته التي كانت معه في التركة، وترك عاصبا شديدا. أنا المسألة الأولى ابن وبنت، المسألة من ثلاثة، لأنه للذكر مثل حاضر اثنين، فالمسألة من ثلاثة، اثنان لابن وواحد للبنت. الآن مات الابن قبل أن تقسم التركة، الابن إنما ترك أخته هذه وعاصب مثلا عن أصبح عاصبا. طيب مسألة ثانية أيضا، لأنها أخت لها النصف والعم له الباقية اللي هو الثلث اللي هو الباقي، مسألة من الأخت لها النصف اثنين والعم، المسألة من اثنين، مسألة من اثنين، هي المسألة الأولى من ثلاثة، المسألة الثانية لابد أن تكون من ثلاثة كذلك، لأننا هو فعلا المسألة الثانية ستكون من اثنين. لماذا؟ لأن الميت نصيبه من التركة الأولى هو اثنان. طيب والمسألة الثانية من اثنين، المسألة الثانية من اثنين، فالتركة الثانية، المسألة الثانية تنقسم على سهام الميت، ميت الثاني إذا انقسمت عليه فلا إشكال، معناها عن مسألة ثانية كمسألة واحدة، ونكتفي بالمسألة التي من ثلاث، طبعا نكتفي بواحدة منهما، للبنت سهماني، الولد أصلا سهماني، لأخيها أصلا سهماني، ولها هي أصلا سهم، لكن هنا أصبحت لها سهم آخر، وبالتالي أصبح لها سهماني وللعم سهم، توفون ثلاثة مسألة صحتا من نفسي. نعم صحتا من نفسي المسألة، اكتفينا بمسألة واحدة. وإلا وثق بين نصيبه وما صحت منه مسألته، وإلا بأن لم ينقسم، تنقسم مسألة الثاني على سهامه، مسألة الثاني ميت الثاني لا تنقسم على سهامه، إذا كان بينهما توافق موفق بينهما وما صحت منه مسألته، نضرب وفق مسألته في أصل المسألة، نضرب مسألته في أصل المسألة الأولى. فالناتج هو المسألة، الناتج هو المسألة. قل هنا ماذا قال؟ وإلا وفق بين نصيبه وما صحت منه مسألته. وما صحت من مسألته، مثلا إذا صحت مسألته من ستة وكان نصيبه أربعة موفق بينهما، فيوفق بينهما هنا بنصف. نعم. واضرب وفق الثانية في الأولى. واضرب وفق الثانية مثلا، اللي هي المسألة الثانية، إذا كانت المسألة الثانية صحت من ستة نضربها في الأولى بكاملها، كانت الأولى من ثمانية مثلا نضربها في الأولى بكاملها. نعم. كابنين وابنتين مات أحدهما وترك زوجة وبنتا وثلاثة بني ابن. كابنين سيعطي أمثلة. كابنين قل وابنتين. كابنين وابنتين مات أحدهما. كابنين وابنتين مات أحدهما وترك زوجة وبنتا وثلاثة بني ابن. ترك زوجة وبنتا وثلاثة بني ابن. طيب الآن عندنا ابنان وابنتان، التركة هنا الآن من كم؟ التركة من ستة، لأن الرؤوس ستة، لأنه لذكر في حضن اثنين، فالمسألة الأولى من ستة، إذن أربعة منها للأبناء واثنان للبنتين. طيب لكن مات أحد الابنين عن زوجة وبنت وثلاثة بني بنت. طيب المسألة الثانية من كم؟ المسألة الثانية زوجة عندها الثمن، إذن فيها ثمانية، والبنت عندها النصف اثنين، والأولاد عاصبون. طيب إذن المسألة من ثمانية، المسألة الثانية من ثمانية، من ثمانية لأن ثمانية بنات داخل مع اثنين، للزوجة واحد، وللبنت أربعة، وما بقي ثلاثة لبني الابن، كل واحد منهم له واحد. إذن ثمانية وستة بينهما توافق باثنين، نقسم اثنين على ثمانية فيها أربعة واثنين على ستة فيها ثلاثة. وقعنا هنا ما صحت منه القاعدة، ما هي؟ أعدها. فإن انقسم نصيب الثاني على ورثته كابن وبنت مات وترك. لا المسألة الثانية لا مسألة. إلا وفق بين نصيبه. أيوة. وما صحت منه مسألته. نعم وفقنا. واضرب وفق الثانية في الأولى. واضرب وفق الثانية في الأولى. وفق الثانية اللي هو أربعة، أضربه في الأولى اللي هي ستة، اللي هي أربعة بأربعة وعشرين. بأربعة وعشرين. طيب. كابنين وابنتين. هذا هو المثال. أيوة. أكمل الكلام. أكمل الكلام. كابنين. لا أكمل الكلام. انتهى. كابنين وابنتين انتهينا منها. أكمل الكلام بعد هذا. وثلاثة بني ابني. أيوة أكمل الكلام. فمن له شيء من الأولى ضرب له في وفق الثانية. أيوة فمن له شيء من الأولى ضرب له في وفق الثانية. عمن له شيء من الأولى اللي هم الأبناء عندهم كانت أربعة، نضربها في وفق الثانية اللي هي أربعة، اللي هم عندهم 16. طيب ومن له شيء من اللي هم الأبناء، واحد من الأبناء، لأن واحد من الأبناء مات، هاي بقي واحد عنده اثنان، بقي واحد من الأبناء عنده اثنان فقط. طيب هذا الاثنين نضربها في أربعة تصبح ثمانية عند هذا الابن الحي، ونضرب اثنين للبنات أيضا في أربعة تصبح ثمانية اللي هي الجميع 16. ومن له شيء من الثانية، ومن له شيء من الثانية. أكمل الكلام. من له شيء من الأول، شيء من الثانية ففي وفق سهام الثاني. في وفق سهام الثاني، سهام الثاني، سهام الثاني، وفق سهام الثاني. شوف الآن الآن الثاني اللي هو الميت، الميت وفق سهامه واحد، معناها عن الزوجة عندها واحد نضربه في واحد، لا عندها ما زالت واحد، ومعناها عن البنت عندها، نحن جمعنا هنا 16 عندنا، معناها عن البنت عندها أربعة نضربها في واحد اللي هي أربعة، اللي هي أصبحت 5 على 16 21، معناها عن الأبناء عندهم ثلاثة نضربها في واحد اللي هي ثلاثة، أصبحت الجميع 24، سيصل أصلا من 24. نعم. ومن له شيء من الثانية ففي وفق السهام الثاني. في وفق السهام الثاني، وفق السهام الثاني، الثاني عنده اثنين ميت الثاني عنده اثنين وتوافق ثمانية اللي هي المسألة توافقها باثنين، غير عندما نقص باثنين على اثنين تبقى واحد وفقها واحد. نعم. وإن لم يتوافق ضربت ما صحت منه مسألته فيما صحت منه الأولى. أيوة، وإن لم يتوافق ضربت ما صحت منه مسألة الميت الثاني فيما صحت منه المسألة الأولى بكامله. سيعطيك مثال. كموت أحدهما عن ابن وبنت. كموت أحد الابنين السابقين عن ابن وبنت. لا، الابنين السابقين نفس المسألة، مات أحدهما عن ابن وبنت. المسألة الأولى لكي من ستة، والمسألة الثانية ابن وبنت من ثلاثة، ثلاثة ابن وبنت. هو للميت اثنين، ميت طبعا نصيبه اثنين، ميت انه ابن نصيبه اثنين من ستة. طيب ثلاثة واثنين بينهما تباين، نضرب ثلاثة في أصل المسألة اللي هي ستة بثمانية عشر، جوعي اثمنتاعش بثمانية عشر. نعم. وإن أقر لا نفعل نفس الشيء. إذا من له شيء من الأولى ضرب له في الثالثة في الثانية في المسألة الثانية، ضرب له في المسألة الثانية اللي هو الابن اللي باقي حي اللي عنده اثنين أضربه في ثلاثة اللي عنده ست، والبنات اللي عندهم اثنين البنتان عندهما اثنين عندهما اثنان نضربهما في اثنين في ثلاثة اللي هي ستة اللي عندنا 12. طيب بالنسبة للمسألة الثانية، من له شيء من الثانية يضرب أيضا، يضرب في سهام الثاني، يضرب في سهام الميت الثاني. طيب عندنا عندنا بنت عندنا بنت وابن، عندنا بنت وابن اللي ابن عنده اثنين نضربها في اثنين، نضربها في اثنين اللي هي أربعة على 12 اللي هي 16، والبنت عندها واحد نضربه في اثنين اللي هو اثنين اللي هي 18، مسألة أصلا من 18 هكذا. أيوة. نعم. وإن أقر أحد الورثة فقط بوارث فله ما نقصه الإقرار. نعم، وإن أقر أحد الورثة فقط بوارث، معناها لم يقر معه غيره، هو واحد من الورثة أقر بوارث لكن بقية الورثة أنكروا، فله فللوارث الذي الذي أقر به، للوارث هذا اللي أقر له الذي أقر له الوارث، هذا الشخص الأجنبي الذي أقر له الوارث الذي كان أجنبي وأقر له الوارث، له ما نقص سهام المقر، له ما نقص سهام المقر، لكن طريقة سيبينها لك الآن. أي نعم. فله ما نقصه الإقرار. فله ما نقصه الإقرار، ما نقصه اللي هو الوارث، ما نقص الوارث الإقرار للمقر له. نعم. كعمل عمل فريضة الإنكار. فعمل فريضة الإنكار. فعمل فريضة الإنكار وفريضة الإقرار. نعم. ما هي الطريقة؟ قل. القلم لا يكتب. ما هي الطريقة؟ قل فعمل فريضة. فعمل فريضة الإنكار. ثم فريضة الإقرار. فعمل فريضة الإنكار ثم فريضة الإقرار. هنا عندنا أن نعمل فريضة الإقرار وفريضة الإنكار ونقارن بينهما، فما نقصت ما نقصت فريضة الذي نقصت به فريضة الإقرار عن فريضة الإنكار ننزعه من سهام المقر، وسيعطيك مثال. ثم انظر ما بينهما من تداخل وتباين وتوافق. طبعا انظر ما بينهما، طبعا ما بين المسألتين، ما بين مسألة الإقرار والإنكار من تماثل وتداخل وتوافق وتباين. يسي الصورة السابقة. الأول والثاني كشقيقتين وعاصب أقرت واحدة. نعم، الأول والثاني كشقيقتين، شقيقتين أقرت، شقيقتين وعاصب، شقيقتين وعاصب أقرت واحدة بشقيقة أو بشقيق. نعم، أقرت واحدة بشقيقة أو بشقيق. طيب شقيقتين وعاصب، عندنا شقيقتان وعاصب، شقيقتان وعاصب للشقيقتان، للشقيقتين ثلثان. طيب المسألة من ثلاث، والعاصب عاصب، بالتالي المسألة من ثلاث، المسألة من ثلاث، ثلثان من اثنان منها للشقيقتين واحد للعاصب. مسألة ثانية أقرت، هي مسألة الإنكار، هي مسألة الإنكار، أقرت واحدة منهما بشقيقة. مسألة مسألة الإنكار ثلاثة شقائق وعاصب، طيب الاشقاق والعاصف مسألة كذلك من ثلاث، لكن اثنين لا تنقسمان على ثلاث، سلم ثلاثة واحد للعاصف واثنين للشقيقات لكن لا تنقسم على ثلاث. بالتالي سنضربها في عدد رؤوسهن، ضرب المسألة في عدد رؤوسهن، ثلاثة في ثلاثة تسعة، تسعة. طيب تسعة، ستة منها لشقائق وثلاثة ثلاثة ل ثلاثة ل اثنين، اثنين في ثلاثة، أنا هي اثنين في ثلاثة، نضرب في اثنين في ثلاثة، والله في أصل المسألة ذاك صحيح. إذا ستة للشقائق واثنين للعاصب، ثلاثة للعاصب، ستة للشقائق وثلاثة للعاصب. طيب هنا قال لك نقوم بفريضة الإنكار وفريضة الإقرار، معناها فريضة فريضة الإنكار. أكمل وسيعطيك المثال. هما فريضة الأول والثاني كشقيقتين وعاصب أقرت واحدة بشقيقة وبشقيق. أقرت واحدة بشقيقة وبشقيق. أيوة. إذا أقر إذا نجعل المسألة من ستة، بها اللي في الحق اثنين هي اللي ما تنقسم، سنضرب في ثلاثة تصبح المسألة الثانية من ستة، ستة أربعة منها ستة ثلثاها أربعة، مسألة لام تسعة، مسألة لام تسعة. طيب مسألة من تسعة، المسألة الثانية من تسعة، والمسألة الأولى من ثلاثة، المسألة الأولى من ثلاثة، نعم اثنان للأختين شقيقتين واحد العاصب. طيب هذا هنا بينهما ماذا؟ هذا بينهما تباين، بينهما في هذه الحالة تباين، لأنه تداخل، بينهما تداخل، لأن تسعة تسعة تدخل فيها ثلاثة، بينهما تداخل. في هذه الصورة إذا كان بينهما تداخل انتهت ثلاثة المسألة، لهنا أخذ الكبرى. طيب عندنا أن الأخت في حالة الإقرار ستجد، طبعا حالة الإقرار ستجد ثلاثة، ستجد كل واحد منهما ستجد ثلاثة. في حالة الإنكار كل واحدة ستجد هنا، لأن نصيبهن ستة. في حالة الإقرار ستجد كل واحدة اثنين، وفي اثنين ستجد اثنين، وفي حالة الإنكار ستجد كل واحدة ثلاثة، مسألة من تسعة وسيجد العاصب ثلاثة. طيب معناها أن الإنكار الإقرار نقصت بسببه هذه اللي هي المقرة، نقصت بسببه واحد، بالتالي ماذا نفعل؟ نعطيه ثلاثة، المسألة من تسعة نعطيه ثلاثة، نعطيه ستة ثلاثة هي الإقرار، حالة الإقرار كل واحدة تجد اثنان، حالة الإنكار كل واحدة تجد ثلاثة، صحيح؟ نعطي ثلاثة للأخت غير المقر، ونعطي اثنين للأخت المقربة، ونعطي ثلاثة للعاصب اللي هي أصبحت ثمانية، ونعطي واحد للمقر لها. وإذا كان هذا شقيق، كان هذا اللي قررت بشقيق، ستتغير المسألة، لأن عندنا في المسألة الأولى أنها من ثلاثة، عندنا في المسألة الثانية أيضا أقرت بشقيق، إحداهما بشقيق، العاصب سيسقط، لأن الشقيق يسقط العاصب، وتصبح المسألة من أربعة. لماذا؟ لأنه للذكر مثل حظ الأنثيين، مسألة من أربعة، أربعة تباين ثلاثة تماما، نضرب ثلاثة في أربعة، مسألة من 12. طيب أنا على مسألة من 12، معناها في حالة الإقرار كل واحدة، في حالة الإنكار كل واحدة ستجدان طبعا عنهم ستة، كل واحدة ستجد ثلاثة. وفي حالة الإقرار، وفي حالة الإنكار كل واحدة لأنهما سيجدان ثلثين، ستجدان ثلثين، كل واحدة ستجد أربعة، معناها عن هذه المقرة نقص من سهمها اثنان، بالتالي قضية كالتالي، معناها ستة، معناها أربعة التي لم تقر، التي لم تقر، وأربعة واثنان التي أقرت، اثنان التي أقرت اللي هي ستة، وستة للمقر له اللي هو اللي هو الأخ شق. الثالث كابنتين وابن أقر بابن لا لا ما هي للمقر له؟ ستة، اثنين منها للمقر له وأربعة للعاصب، المقر له لأن لا لا أربعة للعاصب واثنين للمقر له، ستة، أربعة للعاصب واثنين للمقر له، مسألة جمعها من أغناش. نعم. الثالث كابنتين وابن أقر بابن والثالث، احنا أعطينا مثال على التوافق وأعطينا مثال على التباين، الثالث اللي هو التداخل. قال الثالث كابنتين وابن أقر بابن، كابنتين وابن أقر بابن، وأقرت هي ببنت، انظر وابن أقر بابن وأقر ابن ببنت. الثالث قل هم انظر ما بينهما من التداخل والتباين والتوافق. ايوه انتهينا من ذلك. الأول والثاني شقيقة وعاصب أقرت واحدة بشقيقة أو بشقيق، أعطينا هذا مثال للتوافق والتباين انتهينا منه. أيوة. والثالث كابنتين وابن أقر بابن. أيوة كابنتين وابن، ابنتين المسألة الثالثة، كابنتين وابن، هنا ابنتين كابنتين وابن، المسألة من أربعة لأنه يعني لذكر من حضنتين، أقر قل بابني، أقر هو بابني، أقر بابني معهم، مسألة الإنكار من أربعة ومسألة الإقرار لأن أربعة واثنتين مسألة الإقرار من ستة، الإقرار من ستة، هذا بينهما مسألة الإقرار لا الذكر عنده اثنين، كل واحد عنده اثنين اللي هي أربعة، كل بنت عنده واحد اللي هي ستة، مسألة الإنكار من ثلاثة، من ثلاثة فقط، مسألة الإنكار من ثلاثة، الإنكار من ثلاثة وستي القرار من ستة، إذن بينهما تداخل، نكتفي بالستة، نكتفي بالستة. في حالة أقر ابن ببنت وبنت بابن فالإنكار من ثلاثة وإقراره من أربعة، فالإنكار من ثلاثة طبعا والإقرار من أربعة، إقرار من أربعة هو بنت، وقال وإن أقر، وإن أقر ابن ببنت وبنت بابن، وبنت بابن ما هو بنتين، إن أقر كابنتين وابن أقر بابن، وإن أقر ابن بابن يعني هذا لك مسألة ثانية، لك مسألة ثالثة، إحنا ما زلنا في المسألة الأولى، ما زلنا في المسألة الأولى، عيدها هذه المسألة. والثالث كابنتين وابن أقر بابن، كابنتين وابن أقر بابن، هذه هي المسألة الأولى، ابنتين وابن أقر بابن، ابنتين وابن، هذا بالنسبة لهذه المسألة عبارة عن أربعة، مسألة هنا من أربعة، ابنتين وابن، هذه المسألة من أربعة، وأقر هو بابن، أقر بابن، هذه المسألة من، احنا فتنا رأينا التداخل وفتنا رأينا التباين، هذه المسألة من ستة، أقر بابن أصبح المسألة، أصبح بينهما توافق، توافق بالنصف، نقسم ستة على اثنين فيها ثلاثة، ونقسم أربعة على اثنين فيها اثنين، نضرب ثلاثة في أربعة أو اثنين في ستة، إذن جميع 12. في حالة الإنكار البنتان عندهما ستة والابن عنده ستة، في حالة الإقرار البنتان عندهما عندهما كل واحدة عندها اثنتان، سيكون عندهما أربعة، والابن عنده، الابن الآخر عنده أربعة، الابن الآخر عنده أربعة، كل واحد من الابن عنده أربعة، إذن بالنسبة للإقرار نقص سهمه هو باثنين لأنه كان عنده ستة في المسألة الأولى. معناها ما هي الطريقة؟ نعطي للمقر له اثنين، وبالنسبة للبنات يعطيان ستة، وبالنسبة للولد المقر أربعة. هذه الطريقة جميع أثنان. أيوة. مسألة خاصة تقل إليه. وإن أقر ابن ببنت وبنت بابن. هاي مسألة أخرى. لا أقر ابن ببنت وبنت بابن. كل هذا هو ترك فيها اثنان فقط أصلا. بنت وبن. لكن كل واحد منهم أقر بشخص. ترك أصلا من بنت وبن. معناها من ثلاث. لكن أقرت البنت بابن وأقر الابن ببنت. أيوه. الإنكار من ثلاثة طبعا إنكار من ثلاثة لأنه ابن وبنت إذا كان ملاحظين هذا إنكار من ثلاثة وإقراره من أربعة وإقراره هو من أربعة هو لأنه أقر لبنت هو لأنه أقر لبنت إقراره هو أقر لبنت إقراره هو من أربعة لأنه أصبح معه بنت ثانية تالي مسألة من أربعة وهي من خمسة وهي إقرارها من خمسة لأنها أقرت لابن فأصبح معها ابنان وهي بنت واحدة تالي أصبحت خمسة رؤوس قرارها هي من خمسة فتضرب أربعة في خمسة طبعا بعشرين. تضرب أربعة في خمسة بعشرين لكي تحصل على أصل المسألة أربعة اللي هي إقراره هو في خمسة اللي هو إقرارها هي بعشرين تساوي عشرين أيوة أكمل ثم في ثلاثة يرد لابن عشرة أيوة ثم في ثلاثة ثم تضرب الجميع في ثلاثة تضرب أصل المسألة الثانية اللي هو عشرين تضربه في أصل المسألة الأولى اللي هو ثلاث يرد لابن عشرة اللي هي ستين يرد لابن عشرة لماذا يرد عشرة المسألة أصلا ستين في حالة الإقرار ستجد البنت منها عشرين ويجد الابن أربعة في حالة إقراره هو بابن سيجده هو عشرين أنا نقصه الإقرار كم نقصه سيجده هو في حالة إقراره بابن سيكون سيجده هو سيجد البنت هي ستين حالة إقراره هو ببنت معناها عندي ببنت سيجد هو ثلاثين ما عندي سيجد هو عشرين لا سيجد ثلاثين وتجد البنت الأولى خمسة عشر والبنت الثانية خمسة عشر اللي حالة إقراره هو إذن هو معناه أنه نقصه الإقرار عشرة سيردها للبنت يعطيها للبنت بالنسبة لي هي إقرارها هي في حالة إقرارها هي معناها عندنا ابن آخر وهي ستين معناها عندها هي ثمانية بالتالي ينقصها الإقرار 12 بالتالي سترد ثمانية لدور ثمانية لترد سينقصها عندها 12 من عندي سينقصها الإقرار هنا قال كم وهي ثمانية لأنها سينقص الإقرار ثمانية لأن هي حصتها 12 لأن خمس لأن ستين مقسم على خمسة فيها 12 إذن هي معناها تركة كم كيف تكون يكون عشرة للمقر له وثلاثين للابن المقر وأثناعش للبنت المقرة وثمانية للبنت المقر لها هكذا وإن أقرت زوجة حامل وأحد أخويه أنها ولدت حيا فالإنكار من ثمانية كالإقرار وإن أنكرت قل أولا وإن أقرت لا الجملة كاملة أقرت زوجة حامل